امين. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تذكيرا بالدرس الماضي أخذنا فيه قاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وقد فهمناها فهما جليا إن شاء الله. والقاعدة الثانية أن الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، وأيضا فهمناها لأن هاتين القاعدتين سوف يتردد الكلام فيهما علينا كثيرا في باب الأسماء والصفات. وهنا قاعدة مهمة أيضا تجمع لك شتات باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. إيش يتحرك هذا؟ يتحرك ورا ليش؟ لا يتحرك ورا. وين؟ وهذه القاعدة من القواعد المهمة عند أهل السنة والجماعة، فلا بد من فهمها. فاسمحوا لي أن يعني أقول لكم ضعوا الأقلام قليلا. إذا فهمت هذه القاعدة فهمت ما الذي يريده منك أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. اعلموا وفقني الله وإياكم لكل خير، وشرح الله صدري وصدوركم للعلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا الله وإياكم من الموفقين المسددين في أقوالنا وأعمالنا، أن كل نص من نصوص الصفات فالواجب عليك فيه ثلاثة أشياء. كل نص من نصوص الصفات يمر عليك في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يريد منك في هذا النص ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن تثبت الصفة التي يدور حولها النص، فتبحث عن تلك الصفة التي يدور حولها النص فتثبتها لله عز وجل. هل إثباتها كافي؟ الجواب لا، بل يجب عليك أن تنتقل من الواجب الأول إلى الواجب الثاني، وهو أن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة التي أثبتها قبل قليل. وهل هذا كافي؟ الجواب لا، فتنتقل من الواجب الأول والثاني إلى الواجب الثالث، وهو أن تقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة، فلا تدخل في الكلام في شيء من كيفيتها متأولا برأيك ولا متوهما بوهمك. فمن حقق هذه الواجبات الثلاث فقد برئت ذمته من التحريف والتعطيل والإلحاد والتكييف والتمثيل. أن تثبت الصفة التي يدور حولها النص، أن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة، أن تقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. ومثال ذلك قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء مثلا. هذا من نصوص الصفات. ما الواجب علي فيه؟ ثلاثة أشياء: أن أثبت الصفة التي يدور حولها النص وهي صفة الرحمة، فأقول الله له رحمة، وأن أعتقد أنها رحمة خاصة به لا يماثلها شيء من رحمة المخلوقين، هذا الواجب الثاني، وأن أقطع طمع عقلي في التعرف على كيفية هذه الرحمة. هنا أنت من أهل السنة والجماعة في هذا النص. وقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، هذا من نصوص الصفات. الواجب علي فيه ثلاثة أشياء: أن أثبت لله عز وجل صفة الوجه، وأن أعتقد أنه وجه لا يماثل وجوه المخلوقين في صدر ولا ورد، وأن أقطع طمع عقلي في التعرف على كيفية هذا الوجه. انتهى المطلوب مني شرعا في هذا النص. ومثال ثالث قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يجب علي فيه ثلاثة أشياء: أن أثبت لله صفة اليدين، وهذا الواجب الأول، وأن أعتقد أنها يدان لا تماثل شيئا من صفات يد المخلوقين، هذا الواجب الثاني، وأن أقطع طمع عقلي في التعرف على شيء من كيفية هاتين اليدين. أنت من أهل السنة والجماعة في هذا النص. وكل واحدة من هذه الواجبات الثلاثة أخل بها طائفة من أهل البدع، فمن سقطت منه واحدة فهو من أهل البدع، ومن جمعها ثلاثها فهو من أهل السنة والجماعة. باب الصفات باب سهل يسير، هذا الذي يريده منك أهل السنة والجماعة في باب الصفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. هذا من نصوص الصفات. الواجب علي في ثلاثة أشياء: أن أثبت أن لله نزولا في ثلث الليل الآخر، هذا الأول، أن أعتقد أنه نزول لائق بجلال الله وعظمته لا يماثل شيئا من نزول المخلوقين، هذا الثاني، أن أقطع طمع عقلي في التعرف على شيء من كيفية هذا النزول؟ الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه. هذا من نصوص الصفات إجماعا. يجب علي فيه ثلاثة أشياء: أن أثبت أن لله رجلا لائقة بجلاله وعظمته، وأقطع طمع عقلي في التعرف على كيفية هذه الرجل. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، من نصوص الصفات بالإجماع. كم يجب علي فيه؟ ثلاثة أشياء: أن أثبت لله أصابع وليست كأصابع المخلوقين، وأقطع طمع عقلي في التعرف على كيفية هذه الأصابع. قد سمع الله قول التي تجادلك، من نصوص الصفات إجماعا. أثبت أن لله سمعا لا يماثل شيئا من سمع المخلوقين، وأقطع طمع عقلي في التعرف على كيفية هذا السمع. ألم يعلم بأن الله يرى، من نصوص الصفات إجماعا. أثبت الرؤية لله عز وجل أي البصر، وأنه بصر لا يماثل شيئا من بصر المخلوقين، وأقطع طمع عقلي في التعرف على كيفية هذا البصر. الرحمن على العرش استوى، يجب علي فيها ثلاثة أشياء: أن أثبت أن لله استواء لا يماثل شيئا من استواء المخلوقين، وأقطع طمع عقلي في التعرف على كيفية هذا الاستواء. وهكذا دواليك في سائر نصوص الصفات كتابا وسنة. فكل نص من نصوص الصفات يجب عليك فيه هذه الواجبات الثلاثة، وأظن الكلام واضح إن شاء الله. أن أثبت الصفة التي يدور حولها النص، وأن أعتقد أنه لا يماثله شيء فيها، وأن أقطع طمع عقلي في التعرف على كيفيتها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، في كتابه سبيل الرشاد. ليش ما هو برحمه؟ رحمه ما تبيه رحمنا يعني؟ في الدنيا والآخرة. هذه يسمونها غلبت عرفيتها على أصالتها، سلك الجادة. أي صارت خلاص، كل من قلنا رحمه الله قالوا الناس ميت، غلبت غلب المعنى العرفي، وإلا فرحمه الله تقال للحي والميت. قال المؤلف رحمنا الله إياه. ليش موتني يعني؟ رحمنا الله يحسن عزاك. الله يعافيك شيخ. قال: ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيثبتون له الوجه والحياة واليد والعين والاستواء والعلو بمعانيه الثلاثة، والقرب ولا تنافي بينها، والنزول في ثلث الليل الآخر. نعم، كل هذا قولوا فيه كما قلت لكم قبل قليل. ثلاثة أشياء تمر عليها هذه الصفات كلها، ولا داعي إلى تفاصيلها. نعم. والمجيء والإتيان يوم القيامة، كل مجيء لائق بجلاله لا يماثل شيئا من مجيء المخلوقين، أقطع الطمع في التعرف على كيفية. إتيان لائق بجلاله ليس كإتيان المخلوقين، أقطع الطمع في التعرف على كيفية. وهكذا. والرحمة والرضا والغضب والمقت، كلها يقال في هذا. والعجب، واضح؟ تحتاج إلى تفصيل؟ كلها واضحة بإذن الله. نعم. إذا كان مقتضاه خروج الشيء عن حكم نظائره. العجب، هل يوصف الله عز وجل بالعجب؟ شرحناها سابقا في قاعدة وأظنكم لا تذكرون، لأن طلاب العلم غالبا لا يراجعون، وهي أن العجب له في لغة العرب معنيان: عجب بمعنى خروج الشيء عن حكم نظائره، وعجب بمعنى خفاء الأسباب. فالذي نثبته لله إن كنتم تذكرون أي نوع من أنواع العجب؟ العجب الذي يقتضي سببه خروج الشيء عن حكم نظائره، شرحناها في قاعدة إن كنتم تذكرون، أن الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. تفضل، شرحناها. والعجب إذا كان مقتضاه خروج الشيء عن حكم نظائره، والنسيان إذا كان معناه الترك، شرحناها أيضا. عن علم وعمد على ما جاء في الكتاب والسنة، يعني أن النسيان المضاف إلى الله هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد، وليس النسيان بمعنى الغفلة والذهون. ولذلك تجد أن الأدلة تثبت النسيان لله أحيانا، كقوله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، وتنفي النسيان عن الله أحيانا، كقوله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى. فهل هذا تعارض؟ الجواب لا. النسيان المثبت هو النسيان بمعنى الترك، والنسيان المنفي هو النسيان بمعنى الغفلة. فهناك نسيان نثبته لله ونقول فيه نسيان لائق بجلاله وعظمته لا يماثل نسيان المخلوقين، ونقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا النسيان، لكنه بمعنى الترك. وأهل السنة يتكلمون في المعاني ويكلون الكيفيات لله عز وجل. تفضل. والنسيان إذا كان معناه الترك عن علم وعمد على ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، ويقولون إن الله يرى رؤية عيان بالأبصار، إن الله يرى رؤية عيان بالأبصار حقيقة يوم القيامة، فيرى في عرصات يوم القيامة رؤية تعريفية، ويرى بعد دخول الجنة رؤية تنعم وتلذذ، ويؤمنون بأن هذه من أعظم العقائد التي انفرد أهل السنة والجماعة بها، وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقد قسم أهل السنة رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلى قسمين: رؤية في العرصات قبل دخول الجنة، ورؤية بعد دخول الجنة. والرؤية التي اتفق أهل السنة والجماعة على إثباتها لله عز وجل إنما هي الرؤية التي بعد دخول الجنة، والتي ينفرد بها عباد الله في جنة الله، لا يشاركهم فيها أحد من المخلوقين أبدا، وهي رؤية خاصة. وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن كل من أنكر رؤية الله بعد دخول الجنة إنكار تكذيب وجحود أنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وقد تواترت الأدلة في إثباتها كتابا وسنة، بل وألف كثير من أهل السنة فيها مؤلفا مستقلا كالإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الرؤية وغيرها، ساق فيها من الأدلة ما يجعل العاقل يقف قلبه عند هذه العقيدة إيمانا وإذعانا وتسليما. فمن أدلتها قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى حيثما مرت عليك الحسنى في القرآن، فالمراد بها الجنة. للذين أحسنوا جزاءان: الجزاء الأول للذين أحسنوا الحسنى، هذا الجزاء الأول وهي الجنة، ثم هناك جزاء آخر وهو قوله وزيادة. وقد روى الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الزيادة بأنها رؤية الله عز وجل في الجنة، وخير ما فسر به القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد أجمع العرب على أن النظر إذا أضيف إلى الوجه فإنما يراد به رؤية العين كما في هذه الآية. أجمع العرب في لغتهم التي نزل بها القرآن على أن النظر إذا أضيف إلى الوجه فإنما يراد به رؤية العين، كقولك نظر إلي بوجهه، نظر إلي بوجهه، فمباشرة ينصرف الذهن إلى أنه رآك بعينيه. فقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه، فدل ذلك على أنها رؤية عيان حقيقية على الكيفية التي يريدها الله عز وجل. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا، إلى آخر الحديث. والأدلة في ذلك كما ذكرت لكم متواترة، ولكن أبى أهل البدع كلهم بكل أطيافهم أن يؤمنوا برؤية الله عز وجل، وكلهم حرفوها وأولوها وأخرجوا هذه الرؤية كتابا وسنة عن مدلولاتها الصحيحة إلى مدلولين: المدلول الأول مدلول المعتزلة الذين يقولون بأن المقصود إنما هو رؤية الثواب وانتظاره، فمنهم من قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها ناظرة من القصور والأنهار والأشجار والحور والخيام، لكن ما في نظر إلى الله عز وجل. ومنهم من قال: ناظرة أي منتظرة، يعني أنها تنتظر ثواب ربها فقط. وكلا هذين التحريفين باطلان، لأنهما مخالفان للغة العرب في هذا التركيب، ولأنهما جريا على خلاف فهم أهل السنة في هذه النصوص، والمتقرر بإجماع العلماء أن كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل الاعتقاد والعمل فهو باطل، ولأنه لا دليل عليه، ولأنه خلاف الظاهر، ولأن الأصل هو البقاء على حقيقة الكلام، فلا يجوز الانتقال من حقيقته إلى مجازه إلا بدليل، والردود كثيرة. والعجب العجاب أنهم يستدلون على إنكار دلالة هذه الأدلة المتواترة بشيء من الشبهات والمتشابهات، فمما استدلوا به مثلا قول الله عز وجل لموسى: لن تراني، لن تراني، فقالوا هذا الله عز وجل في كتابه ينفي رؤيته، فكيف تثبتون أن الله يرى والله يقول لن تراني؟ وما درى هؤلاء الأوباش الأفاكون أن الرؤية المنفية هنا إنما هي الرؤية في الدنيا فقط ليست في الآخرة، وهذا باتفاق السلف الصالح في تفسيرهم وفهمهم لهذه الآية. وأما ما ذكره المعتزلة من أن لن تفيد التأبيد فهذا باطل وخطأ على لغة العرب، فلن لا تفيد التأبيد حتى وإن أكدت بأبدا، حتى لو قال الله عز وجل لن ثم جاء بعدها أبدا، فلن مع تقييدها بأبدا لا تفيد التأبيد، كقول الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا أي الموت، فالله عز وجل حكم على الذين هادوا أنهم يريد الواحد منهم أن يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وأنهم لن يتمنوا الموت أبدا، ومع ذلك يقول الله عز وجل عنهم إذا دخلوا النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا لن هنا أكدت بأبدا ومع ذلك لا تفيد التأبيد. فإذا ما ذهب إليه الزمخشري وغيره من المعتزلة الأفاكين الأوباش المخالفين لفهم السلف في هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد كله كذب ودجل وتلبيس واستدلال بالمتشابه ومصادمة المحكم بالمحتمل، والراسخون في العلم إنما يردون المتشابهات إلى المحكمات والمحتملات إلى القاطعات الصريحات ولا عكس. هب أن قوله عز وجل لن تراني يحتمل نفي الرؤية، هب، لكنه لا ليس نصا قاطعا في نفي الرؤية، وإنما هو مجرد احتمال، أولا يقطع هذا الاحتمال تلك الأدلة الكثيرة المتواترة من الكتاب والسنة، لكن أبى أهل البدع إلا أن يكدروا صفو المحكمات بمثل هذه المتشابهات. وهل ضل من ضل في باب العقائد إلا لأنه قدم المتشابهات على المحكمات؟ هذه طريقة أهل الزيغ، أدلة تفوق مئات الأدلة كلها تثبت أن الله يرى، وهي أدلة صحيحة صريحة قاطعة محكمة يقينية لا يتطرق إليها شيء من الاحتمال، ثم يأتي أهل البدع لن تراني يستدلون بها على نفي الرؤية. سبحان من أعمى عيون الخفافيش عن رؤية هذا الإحكام وعن نور الشمس، ومن يضلل الله ها فما له من هاد. هو ربكم لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله عز وجل له الضلال. أما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بالله عز وجل. وأما الرؤية الثانية فهي رؤية في العرصات قبل دخول الجنة، وأنتم تعرفون أن الناس في العرصات ليسوا مؤمنين خلص، ففيهم المؤمن وفيهم المنافق وفيهم الكافر، فمن الذي يرى الله في العرصات؟ 3 أقوال لأهل السنة أنفسهم. فإذا الخلاف في رؤية الله في العرصات خلاف داخل دائرة مذهب أهل السنة والجماعة، فليست رؤية الله في العرصات من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعاد عليها، فانتبهوا لذلك. إنما الشأن في الرؤية الثانية التي اتفقت كلمة المسلمين أهل السنة على إثباتها، هذه هي الرؤية التي يكفر من خالفها لتواتر الأدلة بها، فصارت من المعلوم من الدين عند أهل السنة والجماعة بالضرورة. أما رؤية الله في العرصات فالأمر فيها أخف، فمن أهل العلم من قال لا يرى الله في العرصات إلا المؤمنون فقط، وأما المنافقون والكافرون فيحتجب عنهم. ومن أهل السنة من قال بأن الذين يرونه هم المؤمنون والمنافقون فقط، وأما الكفار فيحتجب عنهم. ومن أهل السنة وهو ظاهر قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله أن الذين يرونه كل أهل الموقف ولكن يحتجب عن الكفار، وعلى ذلك قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا يرونه ولكنه يحتجب عن الكفار والمنافقين، ويبقى يراه المؤمنون حتى يدخلوا الجنة، حتى يدخلوا الجنة. والأقرب عندي والله أعلم وأسأل الله أن أكون موفقا في هذا الاختيار، أن الذي يرى الله عز وجل في العرصات إنما هم المؤمنون الخلص والمنافق، المؤمنون والمنافقون فقط، ويحتجب عن المنافقين، ويدعى المنافقون للسجود فلا يستطيع أحد منهم أن يسجد. وعلى ذلك الحديث الذي في الصحيح قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيتبعونه فيدعون إلى السجود، فيسجد كل من كان يسجد لله في الدنيا، ويذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره صفحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا دليل على أن المنافق يراه ولكنه لا يستطيع إذا دعي للسجود أن يسجد. وعلى ذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا هناك طائفة يرون الله عز وجل في المقامين، في العرصات وبعد دخول الجنة، وهم المؤمنون، نسأل الله لا يحرمني وإياكم هذه الرؤية. ومن الناس من لا يرى الله مطلقا في الموضعين، في العرصات وبعد دخول الجنة، وهم الكفار الذين لا حظ لهم في الجنة أصالة. وأما طائفة آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا، فإيمانهم الظاهري خولهم رؤية الله عز وجل في موضع دون موضع، إذ كانوا مؤمنين في الظاهر فكانوا يظهرون الإيمان ولكن يبطنون الكفر، فخولهم ذلك الإيمان الظاهري من باب زيادة التبكيت والخزي عليهم في الآخرة أن يرونه، ولكن يحتجب عنهم، ثم بعد ذلك لا يرونه لأنهم يتساقطون في الدرك الأسفل من النار، إذ لا يدخل الجنة من كان منافقا النفاق الأكبر. وهذا عدل الله عز وجل، فمن كان مؤمنا بالله ظاهرا وباطنا فيراه الرؤيتين، ومن كان كافرا بالله ظاهرا وباطنا فيحرم من الرؤيتين. من يكمل؟ ومن كان مؤمنا ظاهرا لا باطنا فيراه واحدة ويحرم من الأخرى. هذا هو القول الأقرب إن شاء الله في هذه المسألة. وحيثما اخترت أنت على مقتضى الدليل بالاجتهاد فلا بأس عليك. ومما يعجبني ذكره في هذا المقام أن أهل البحرين أرسلوا إلى ابن تيمية رحمه الله يسألونه عن رؤية الله في العرصات، ويخبرونه أن الخلاف فيها بين طلاب العلم في هذه المنطقة صار سببا لكثير من الولاء والبراء والنزاع والخصومة والشقاق، فأجاب أبو العباس فتكلم في أوائل الرسالة بل في أغلب رسالته على أن هذه المسألة ليست من مسائل الدين الكبار التي يوالى ويعاد عليها، إذ ذكرت لكم قاعدة في الدروس الماضية: كل خلاف عقدي ثبت الخلاف فيه عن أهل السنة فليس من مسائل الدين الكبار التي يوالى ويعاد عليها. لا ينبغي أبدا أن يخرج بعضنا بعضا عن دائرة أهل السنة، أو أن يبغض بعضنا بعضا، أو أن يحمل بعضنا في صدره على بعض شيئا من الحقد بسبب خلافنا في مسألة الدليل يحتمل فيها حتى وإن كانت عقدية مثل هذه المسألة. البلية، كل البلية هي المسألة الثانية، لا تخالف فيها، وهي رؤية الله في ماذا؟ بعد دخول الجنة. عندنا إشكال أرجو أن تفهموه. ما الإشكال؟ كم من إنسان تشتاق لرؤيته، أليس كذلك؟ وقلبك يتقطع شوقا لرؤيته، فإذا رأيته أول مرة فرحت به. طيب إذا رأيته مرة ثانية هل سيصيبك من الفرح كفرحك بالرؤية الأولى أم أقل؟ أنتم معي في هذا؟ طيب الآن كم عندنا من رؤية لله عز وجل؟ رؤيتان. المؤمنون رأوه في العرصات ولكن بعد دخولهم الجنة يرونه فيصيبهم من الفرح والأنس واللذة والحبور والسرور شيئا عظيما كأنهم لم يروه من قبل. فما السر في هذا؟ فهمتم الإشكال؟ غالبا أن كل من رأى أحدا أول مرة فيمتلئ قلبه من معرفة صورته وانتهينا. إذا رآه مرة ثانية لا يصيبه من الفرح والعجب بهذه الرؤية كما أصابه في الأولى. لكن رؤية الله تختلف. هم رأوه في العرصات، رأوا الله في العرصات وسجدوا له، لكن بعد دخول الجنة كأنهم لم يروه من قبل. هذا هو الذي جعل كثيرا من أهل البدع ينكر رؤية العرصات إجمالا وتفصيلا. لا، انتبه، انتبه لما أقوله لك الآن. أجاب أهل السنة عن هذا الإشكال البدعي بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الله عز وجل حكم عدل، أفعاله كلها نابعة عن مصالح وحكمة وغايات، فلم يرد من رؤية العرصات إلا مجرد التعريف فقط، فلا يريد إلا مطلق اللذة ومطلق التعريف، فتحقق للمؤمنين برؤيته في العرصات ما أراد، لكن حجب القلوب عما هو أكثر من ذلك، وأراد من رؤية الجنة النعيم المطلق واللذة المطلقة والفرح المطلق، فتحقق من كل رؤية مراد الله تبارك وتعالى. هذا أول جواب. إن لم تقتنع به خذ الثاني، بس تأمل ما أقوله، أرجو أن تنتبهوا، وهي: ما رأيك في أن امرأة من أجمل النساء، ولله المثل الأعلى، لكن أضرب مثالا واقعيا ولا بأس بضرب الأمثلة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأي مثال يقرب صورة الحق لك فلا بأس عليك. لو أن امرأة من أجمل النساء مرت عليك في وقت ثار فيه بركان بجوارها أو زلزال يهز قدميك، هل سيتمتع قلبك برؤية مفاتنها وجمالها؟ أجيبوا. طيب، لو أنك في حال الأمن وحال الفرح واللذة والسرور مرت عليك مرة أخرى، قمت تضحكون يا ها؟ أرأيت، مع أنك توك شايفة لكن في زلزال، لكن رأيتها مرة أخرى، أو تريد من القلوب أن تتأمل الله عز وجل في هذه العرصات العظيمة وهذا الخوف العظيم، موازين تنصب وقلق وسماء تتشقق وعرصات هائلة، الأنبياء على الصراط اللهم سلم سلم، والناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، الرجال والنساء بعضهم مع بعض، لما سمعت عائشة ذلك قالت: يا رسول الله، مع بعض الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، إيش قال؟ الأمر أعظم من ذلك. فإذا القلب لا يستطيع أن يكمل نظره ولذته في حال القلق، ولذلك رؤية العرصات رؤية قلق، رؤية فزع، رؤية خوف. أما رؤية الجنة، رؤية ماذا؟ رؤية أمن، رؤية فرح، رؤية سرور، قلوب آمنة. ها؟ أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، ها؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم، ما, ما, ما في خوف، ما في خوف، ما في قلق. فحينئذ إذا رأوا الله عز وجل صارت الرؤية متفقة مع قلوب هادئة ووادئة. أفتريد من الرؤيتين أن يكون ثمرتهما واحدة والمواقف مختلفة؟ لا يمكن أبدا، المواقف مختلفة، هذا موقف فزع والجنة موقف أمن، تختلف الرؤية، تختلف الرؤية. ثم أضف إلى هذا جواب ثالث أيضا، انتبهوا لي أرجوكم، جوابا ثالث وهو مقنع أيضا. هل رأيتم ملكا من ملوك الدنيا؟ انتبهوا، ملك من ملوك الدنيا إذا اجتمع ذلك الملك بالحشد الكبير، اجتمع الملك بالحشد الكبير، ملك من ملوك الدنيا اجتمع بالحشد الكبير، في هذا الحشد أحبابه وأعداؤه، أولياؤه وحساده، هل تريد من الملك أن يتبسط وأن يبدو بكل مظهر من مظاهر العزة ومظهر وبكل مظهر من مظاهر الفرح والحبور والسرور؟ الجواب لا، قد لا يبتسم الملك في هذا الحشد الكبير، قد يظهر من الهيبة ما يخيف الحشد. لكن جلساء الملك الخاصين في مجالسه هو، في دار كرامته، في دار كرامته هو، في بيته، في منزله، في دار إكرامه أقصد، سيتبسط للجالسين ويبدي لهم الفرح والسرور، بحيث أنهم يرونه وهو عليه علامات السرور والفرح. إذا رأيت ذلك الملك في ذلك الحشد فربما لا تستطيع أن تبتسم ولا ترفع رأسك في وجهه، لكن إذا رأيته في ذلك المجلس وقد ألقى غترته وهو منبسط مع جلسائه الخاصين، فإذا الرؤية تختلف في المقامين. فإن رؤية الله في العرصات، ولله المثل الأعلى، ليست متمخضة لأوليائه فقط ولا بمتمخضة لأحبابه وعباده، بل فيهم المنافقون والكافرون، فحينئذ لا يرونه الرؤية التي يريد الله عز وجل لهم في الجنة. لكن ادخر رؤية النعيم، ادخر رؤية الأنس، ادخر رؤية الفرح واللذة التي ادخرها إنما لعباده، إذا انفرد بهم في جنته وتخلصوا من هذه من هؤلاء الأوباش، قادت هؤلاء الأوباش ملائكة الله إلى النار ما لها حاجة فيهم، فدخل أصفياؤه إلى جنته، حينئذ يرون منه ما يوجب فرحهم وسرورهم وغبطتهم. إذن هل بين الرؤيتين تعارض؟ أجيبوني يا أخوان، هل بين الرؤيتين تعارض؟ فإما أن نجمع بينهما باختلاف مقصودهما فهذه تعريف وهذه لذة، وإما أن نجمع بينهما باختلاف الموقفين فهذا موقف قلق وهذا موقف أمن، وإما أن نجمع بينهما باختلاف الجمعين فهذا جمع فيه الأعداء وفيه الكفار والمنافقون، وهذا جمع ليس فيه إلا أولياؤه وأحبابه وعباده، فلا تعارض ولله الحمد والمنة. نعم. مصر. قال: ويؤمنون بأن الله مع خلقه معية تليق بجلاله وعظمته وهي عامة وخاصة. نعم، نقول فيها كما نقول في نصوص الصفات، إن لله معية ليست كمعية المخلوق مع المخلوق، ونقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه المعية. وقد قسم العلماء المعية إلى قسمين، إلى معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فمن مقتضياتها العلم والإحاطة والهيمنة، وأما المعية الخاصة فمقتضاها النصر والتأييد والحفظ، ولا تنازع بين هاتين المعيتين. فالمعية العامة لا تخص طائفة دون طائفة، فالله مع خلقه معية عامة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة، والسلف يقولون إن هذه المعية ليست من مقتضياتها الرحمة، ولا من مقتضياتها المغفرة، ولا من مقتضياتها دخول الجنة، فالله مع خلقه معية من مقتضياتها العلم والإحاطة والهيمنة الكاملة. وأما المعية الأخرى فعليها قول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، وقوله عز وجل عن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الصابرين، مع المتقين. وكل معية لطائفة من طوائف أهل الإيمان فهي خاصة، كل معية لطائفة من طوائف أهل الإيمان، الصابرين، المتقين، المتوكلين، أي طائفة من طوائف أهل الإيمان قال الله إني معهم، فاعلم أن المراد بها المعية الخاصة. وأجمع أهل السنة على أن صفة المعية لله لا تقتضي نقصا، فلا يجوز لك أن تعتقد أنها معية تقتضي حلولا أو اختلاطا. فنحن نثبت المعية لله على الوجه اللائق به عز وجل، مع كمال إيماننا واعتقادنا بأن هذه المعية ليس من مقتضياتها أن شيئا من ذواتنا حل في ذات الله، أو أن شيئا من ذات الله قد حل في ذواتنا، فلا هذا ولا هذا. نقول في معيته كما نقول في وجهه وكما نقول في يديه، لله معية حقيقية على الوجه اللائق بالله، لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، والله أعلم. نعم. فالعامة مقتضاها العلم والإحاطة والهيمنة، والخاصة مقتضاها الحفظ والنصر والتأييد. اسمعوا، أورد علينا أهل البدع في هذا إشكالا، قالوا يا أهل السنة، أولم تقولوا إن معية الله معناها علمه؟ قلنا بلى. قالوا تقولون هذا، إن معية الله معناها علمه؟ نقول نعم نقوله. أوليس هذا تحريفا؟ أوليس هذا انصرافا عن ظاهر النص؟ لم ترضون بهذا لأنفسكم ونحن إذا قلنا يد الله معناها نعمته أنكرتم علينا؟ أنتم تقولون إن معية الله معناها العلم، ومع ذلك سوغتم لأنفسكم ذلك. ونحن إذا قلنا يد الله معناها نعمته وقدرته قلتم لماذا؟ فلما كان كلامنا تحريفا وأنتم انتقالكم من المعية إلى العلم ليس بتحريف؟ فهمتم الإشكال؟ فهم يريدون أن يلزموا أهل السنة بقبول تحريفاتهم. الجواب، اسمعوا ووفقكم الله وانتبهوا لعلكم تقعون في أحد هؤلاء الذين كثروا في هذا الزمان لا كثرهم الله، فتجيبه بهذه القاعدة. اسمع، سأذكر القاعدة ثلاث مرات. تفسير الشيء بلازمه مع الإيمان بأصله تفسير وبيان لا بأس به. تفسير الشيء بلازمه مع الإقرار بأصله تفسير وبيان، وتفسير الشيء بلازمه مع جحود أصله وإنكاره تحريف وتعطيل. أعيدها مرة أخرى. تفسير الشيء بلازمه مع الإقرار بأصله تفسير وبيان لا بأس به. تفسير الشيء بلازمه مع جحود أصله وإنكاره تحريف وتعطيل. أضرب لكم مثالا على كلامنا وكلامه. إذا قال أهل السنة إن معية الله معناها علمه، هل هذا انتقال إلى العلم مع إنكار أصل صفة المعية؟ هل أنكروا المعية أم فسروها بالعلم؟ فسروها بالعلم مع الإقرار بأصل الصفة، فهذا تفسير لها، تفسير للشيء بمقتضى من مقتضياته لا بأس به ولا حرج عند أهل السنة والجماعة. لكن لما قال أهل البدع إن يد الله معناها، أنتوا ايش فيكم نايمين اليوم؟ ما حد جاوبني. يلا ها، معناها نعمته وقدرته. هل قالوا نعمته وقدرته مع إقرارهم بأصل اليد ولا مع جحود أصل اليد؟ إذن كلامهم تحريف. لما صار تحريفا؟ لأنهم فسروا الشيء بلازمه مع جحود أصله، وأما نحن كلامنا ليس بتحريف. لماذا؟ لأننا فسرنا الشيء بلازمه مع الإقرار بأصله. ومن فسر الشيء بلازمه مع الإقرار بأصله فهذا بيان وتوضيح ولا بأس به، ومن فسر الشيء بلازمه مع إنكار أصله فهو تعطيل لا يجوز، والله أعلم. نعم. قالوا أن الله، أصبر أصبر أصبر أصبر، من اللي فهم؟ لا، اللي فهم يرفع يده. فهمت يا شيخ؟ ماذا فهمت؟ بس بدون ما تشوف. طيب أيوة، إيه مثال. جميل. طيب وهذا وثم وتفسير الشيء، أيوة، تعطيل وتحريف، مثل أي نعم، يعني أنهم يقولون في يد الله عز وجل أن المراد بها النعمة والقدرة مع إنكار أصل اليد. فإذا هل كلامهم ككلامنا؟ الجواب لا، ولكنهم يلبسون ويزخرفون القول حتى يضلوا الناس عن عقيدتهم. نعم. وأن الله يتكلم بما يشاء متى شاء كيفما شاء بحرف وصوت يسمعه من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل مجملة في ثلاث نقاط. أن الله يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكل نص يقول الله فيه قال الله، قلنا، يقول الله، كلها دليل على صفة الكلام، فهي من أوسع الصفات استدلالا في الكتاب والسنة. العقيدة الثانية أن كلام الله بحرف وصوت، يسمعه من يشاء، خلافا للأشاعرة الذين يثبتون أصل الكلام لكنه كلام نفسي عن غير حرف ولا صوت. نحن نقول لا، كلام الله فيه نداء وفيه حرف وفيه مناجات وفيه صوت. قال الله عز وجل: وناديناه، والنداء لا يكون إلا بصوت. وقربناه نجيا، والمناجات لا تكون إلا بصوت، والمناجات لا تكون إلا بصوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين، أو قال الخلائق، يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فإذا الصوت ثابت في كلام الله عز وجل، وكذلك الحرف أيضا كلام الله بحرف. أوليس القرآن كلام الله؟ الجواب بلى. من الذي قال ألف لام ميم؟ الله. إذن كلامه بحرف، كاف هاء ياء عين صاد، هي كلام الله. إذن كلام الله بحرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، من قرأ القرآن فله بكل حرف. فوصف القرآن الذي هو كلام الله بأنه حرف. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل، ففتح باب من السماء، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم. ثم نزل ملك، فقال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم. قال: فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فإذا كلام الله بصوت وبحرف، يسمعه من يشاء. كذلك العقيدة الثالثة أنه قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن أصل قدرة الله على الكلام متى شاء صفة ذاتية ما تنفك عن الله، إذ من لا يستطيع أن يتكلم فهو أخرس. فإذا أصل قدرة الله على الكلام صفة ذاتية، لكن تكلمه صفة فعلية، فآحاد الكلام صفة فعلية، لكن أصل القدرة على الكلام، أصل القدرة على الكلام، أصل القدرة على الكلام ذاتي. فإذا الكلام يوصف بأنه ذاتي باعتبار أصله، وفعلي باعتبار آحاده وأفراده. هل تكلم الله مع أهل الجنة الآن؟ الجواب لا، سيتكلم إذا دخلوا الجنة تكلم الله معهم. هل تريدون شيئا؟ ألم كذا؟ ألم كذا؟ إلى آخره. فكلامه إذ يتكلم في ذاك الزمان صفة فعلية، لكن هو الآن قادر على أن يتكلم متى شاء. أنت الآن ساكت، أوليس كذلك؟ ولا تتكلم فيه؟ ولا تتكلم؟ ساكت، ها؟ في حال سكوتك هل توصف بأنك أخرس؟ الجواب لا، لأنك قادر على الكلام. فإذا أنت متكلم بالقوة، فإذا بدأت تتكلم فصرت متكلما بالفعل. فالإنسان إذا كان موصوفا بالصفة، إذا كان الإنسان موصوفا بالصفة إذا كان الإنسان موصوفا بأصل الصفة فهي من صفات ذاته، وإذا صار يفعلها صارت من صفات فعله. فكلام الله عز وجل ذاتي، أي من الصفات الذاتية باعتبار أصله، وفعلي باعتبار أحده. هذا خلاصة ما قرره المصنف. نعم. ويقولون إن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن مجملة في ثلاث نقاط. أولا أن القرآن كلام الله، لقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فوصف القرآن بأنه كلامه، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. العقيدة الثانية أنه منزل غير مخلوق، فالقرآن كلام أنزله الله عز وجل، فليس مخلوقا كما خلق السماوات والأرض والإنس والجن وسائر الحيوان والدواب، لا، بل القرآن كلامه منزل غير مخلوق، فهو كلام الله غير مخلوق، وإن كتب في المصاحف أو حفظته الصدور أو قرأته الألسنة، فحيثما تصرف القرآن فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل منزلا غير مخلوق. فإن قلت: كيف تقول بأنه كلام الله والله عز وجل يقول في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، أي جبريل، ويقول في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، فنسب القرآن تارة بأنه قول جبريل وتارة بأنه قول محمد عليه الصلاة والسلام. كيف تقول إنه قول الله والله يصرح في القرآن بأنه قول جبريل وقول محمد؟ نقول هو قولهما تبليغا لابتداء، هو قولهما تبليغا لابتداء. والكلام عند العرب ينسب إلى المتكلم به أول مرة نسبة حقيقية، وننسب إلى ناقله ومبلغه نسبة مجازية. فقوله إنه لقول رسول كريم أي تبليغ في الآيتين جميعا، لأن الله عز وجل قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن هو كلام رسول الله تبليغا وكلام جبريل تبليغا، ولكنه كلام الله ابتداء، والكلام ينسب حقيقة إلى المتكلم به أول مرة. قال ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: فإن الكلام ينسب إلى المتكلم به حقيقة وينسب إلى مبلغه مجازا، فلا اعتراض ولله الحمد والمنة. العقيدة الثالثة أن هذا القرآن من الله بدأ، أي أن أول من تكلم به هو الله، لم يتكلم به أحد ابتداء غير الله تبارك وتعالى. وإليه يعود، أي في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل بالقرآن وهجرت الدول التحاكم إلى شريعة القرآن، وصار القرآن لا يعرف إلا على طاولات المصاحف على طاولات حاملات المصاحف في المساجد فقط، أو يقرأه الصغار في المدارس، فإن القرآن يجار إلى الله عز وجل ثم يسرى عليه بأمر الله عز وجل في ليلة، فيفتح الناس مصاحفهم فلا يجدونها إلا صفحات بيضاء لا يجدون فيها شيئا من كلام الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا قبل هذا اليوم، كما ثبت ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدرى ما صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا نسك، لا يعرفون يعني من الدين شيئا أبدا، يبقى الناس هكذا جهال، ويبقى الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها، ولا يسرى على هذا القرآن في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ولا يبقى إلا حفاظه يتوارد عليهم الناس ليستمعوا كتاب الله عز وجل من صدورهم، إذ لا يجدونه مكتوبا في المصاحف. ثم ينام الإنسان وهو مستحضر لكتاب الله عز وجل، فإذا استيقظ لم يحاول أن يتذكر، فيقول ها ها ها ها، لا يذكر شيئا من كتاب الله عز وجل. فوصيتي للدول الإسلامية ووصيتي للحكام أن يتقوا الله في تحكيم شريعة القرآن، وأن يأخذوا حظهم من القرآن تحكيما وتحاكما قبل أن يرفعه الله عز وجل من أرضه، فإنه لا خير في الأرض ولا خير في هذا الكون إذا رفع الله عز وجل كلامه من بيننا. أسأل الله أن نموت قبل ذلك. وهذا ليس من تمني الموت الممنوع، وإنما يقول الله عز يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وأي فتنة أعظم من أن يرفع كلام الله فيما بيننا؟ جمال الدنيا كتاب الله، حلاوة هذه الدنيا كلام الله، لذة هذه الدنيا كتاب الله، سلوة النفوس وانشراح الصدور وهدوء القلوب، الهدى والنور والشفاء والروح كله كتاب الله عز وجل. فوالله لتظلمن الدنيا إذا ارتفع كتاب الله، حتى وإن كانت الشمس فيها خارطة طالعة لكنها والله دنيا مظلمة لا خير فيها. نعم الله يعين. ولا يطلقون القول باللفظ نفيا ولا إثباتا، لأن الألفاظ المجملة موقوفة عندهم على التفصيل. والله هذه المسألة ما ودي أشرحها، كم بقى العشاء؟ بقي عشر دقائق بمدينة أجل، أرجوكم ضعوا الأقلام قليلا، اسمعوا إلى هذه المقدمة حتى تفهموا معي بإذن الله، وأنتم يعني أعلم مني بهذه المسألة، ولكن من باب تذاكر العلم. اسمعوا يا إخواني وأحبابي، أسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم للحق، أسأل الله أن يشرح صدورنا جميعا للحق، وأن يثبتنا على مذهب أهل السنة إلى أن نلقاه. اسمعوا، من عادة أهل البدع أنه إذا كانت الدولة لهم والكلمة لهم وأن الحاكم قربهم وجعل أقدامهم تطأ بساطة، أن أول من يتسلطون عليه أهل السنة والجماعة، عادة أهل البدع كذا، لا يتسلط بدعي على بدعي أبدا، إنما أول من يتسلطون عليه أهل السنة. فلما تولى المعتزلة دفة الحكم على عهود بعض حكام الدولة العباسية كالمأمون والأمين، والواثق بالله والمعتصم وغيرهم، هؤلاء معتزلة في عقائدهم، معتزلة معتزلة. ساموا أهل السنة في هذه في مسألة في مسألة القول بخلق القرآن أشد السوء، فصاروا يحملون الناس على القول بخلق القرآن بالحديد والنار والحبس والضرب والجلد حتى يتقطع الجلد ويظهر الدم، بل من أهل السنة وعلمائهم من مات تحت التعذيب لا يريد أن يقول القرآن مخلوق. ومن أهل السنة من رأى أنه مكره، والله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن أعظم من ثبت في هذه المحنة الإمام أحمد رحمه الله وتلميذه محمد بن نوح. أما محمد بن نوح فقد مات أمام عين الإمام أحمد في التعذيب، بقي الإمام أحمد رحمه الله. وصخرة شامخة في وجوه هؤلاء الطغاة الظلمة الذين يريدون تبديل عقيدة الناس في كتاب الله عز وجل. وصبر وصابر حتى مات المأمون والإمام أحمد ثابت، ثم جاء الأمين وعذبه أعظم من عذاب أبيه المأمون أو أخيه المأمون، ومع ذلك مات الأمين. ثم جاء المعتصم وعذبه، ثم جاء الواثق وعذب الإمام أحمد أيما تعذيب، عذبوه في الله عز وجل حتى كانت تكسر السياط، تلو السياط، تلو السياط من أشد الجلادين فتوة وقوة، حتى كان المعتصم إذا رأى أن يد الجلاد تعبت من الجلد قال أجلد كسر الله يدك، أجلد كسر الله يدك. هكذا طبيعة أهل البدع إذا استولوا على أهل السنة فيسومونهم سوء العذاب. والحمد لله أننا في بلاد التوحيد، الحمد لله أن الكلمة لأهل السنة والجماعة. والله لو يتولى علينا أهل البدع يوما من الأيام والله ليسوموننا سوء العذاب، لترون أهل العلم يقتلون ويشنقون في الشوارع كما يفعل في أهل السنة في إيران، في المشانق، في الرافعات، حبال المشنقة السلاسل في الرافعات لا تجد عليها معلقا ميتا إلا أهل السنة والجماعة. احمدوا ربكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والواجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة. فالمهم لما جاء رجل يقال له المتوكل على الله كان في قلبه ميلا عظيما للسنة، فرفع الله المحنة عن أهل السنة والمصيبة في هذه الفتنة بالمتوكل، جزاه الله عنا وعن الأمة خير الجزاء، فقرب الإمام أحمد. طيب السلاتيح الفئران المعتزلة ماذا فعل بهم المتوكل؟ طردهم كلهم عن بساط الحكم، وصار أهل السنة يتتبعونهم يريدون أن يذيقوهم ما أذاقوهم في أوقات الخلفاء الأوائل. فدخل المعتزلة في جحورهم، ولم يعد أحد منهم يدرس في المساجد، ولم يعد أحد منهم يعني يتكلم، ولا يستطيع أن يصرح بعقيدته السابقة بأن القرآن مخلوق. فاجتمع المعتزلة في مؤتمر حضره الشيطان، فقالوا لا بد أن نأتي بكلمة نستطيع أن ننفث عقيدتنا في حال لا يدري أهل السنة عنا. فتكلموا تكلموا تكلموا فقالوا ولقيناها، عندنا لفظة إذا قلناها ما يستطيع أهل السنة يكتشفون خدعتنا، وهي قولنا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. لا نقول بأن القرآن مخلوق، لا، هذه صارت مكشوفة، لكن تعالوا بكلمة مجملة تحتمل الحق والباطل واقصدوا ما فيها من الباطل. فإذا أوقفكم أهل السنة قولوا والله ما قصدنا الباطل ولا قصدنا المخالفة وإنما نقصد المعنى الحق. وهكذا عادة أهل البدع أنهم متى ما قهروا بدأوا يتلفظون بتلك الألفاظ المجملة التي ينفثون بها سوء معتقدهم في حال لا يستطيع أهل السنة أن يميزوا في هذا وهذا. لكن أن ذلك والله ما يستطيعون أن يلعبوا على أهل السنة. المشكلة أن في بعض أهل السنة يا أحبابي تعجل يوم سمع أن المعتزلة يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، تعجل من باب الرد عليهم وقال ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. وهذه عجلة، لأنه رد بدعة ببدعة. فلما عرضت الكلمتان على الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أي معتزلي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه المقدمة حتى تسهل لكم الحق في الجملة الأولى والباطل، والحق والباطل في الجملة الثانية. فهمتم هذا يا جماعة؟ تصورتم معي المسألة؟ فإذا يسميها العلماء بمسألة اللفظ والملفوظ. فهل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ الجواب لا، نقول نعم مطلقا ولا نقول لا مطلقا، لأنها كلمة مجملة فيها حق وباطل، والمتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا لأن فيها باطلا والباطل لا يقبل، ولا ترد مطلقا لأن فيها حقا والحق لا يرد، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فنأخذ الجملة الأولى أولا، إن كان بيمدينا قبل الأذان. ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لفظي بالقرآن مخلوق، ما الباطل والحق الذي فيها؟ اسمعوا اسمعوا، لا تنشغلوا عني أرجوكم. إن كان يقصد بقوله لفظي لفظي بالقرآن مخلوق ما يرجع إلى صفة المخلوق فلا بأس، كقوله لفظي يعني حركة لساني، انطباق شفتي، حركة حبال الصوتية. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق أي الوسيلة التي أديت بها القرآن مخلوقة، فهذا حق ولا باطل؟ هذا حق، لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون. لكن إن كان يقصد بقوله لفظي أي الملفوظ وما تلفظ به فهو معتزلي، لأن ما تلفظ به إنما هو كلام الله منزل غير مخلوق. يقول الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله بيتا من الشعر يحل الإشكال، يقول فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري. فالقراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق، التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، اللفظ مخلوق لكن الملفوظ به غير مخلوق. لكن المعتزلة جمعوا بين الحق والباطل فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ليدلسوا على الناس. إذن إذا كان يقصد ما يرجع إلى صفته هو من انطباق شفتيه وحركة لسانه وحباله الصوتية فنعم صدق هذه مخلوقة، وإن كان يقصد ما تلفظ به وهو كلام الله حقيقة القرآن فهذا من المعتزلة. إذن هذه الجملة الأولى وما فيها. اعكس الكلام في الجملة الثانية، اعكس الكلام في الجملة الثانية وهي قولهم ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، غير مخلوقة، اعكس الكلام. إن كانوا يقصدون، إن كانوا يقصدون إن كانوا يقصدون القرآن الذي هو كلام الله فهذا حق غير مخلوق، وإن كان يقصد صوته هو وحركات لهاته وحباله الصوتية وانطباق شفتيه وحركة لسانه هذه مخلوقة، مبتدع من يقول إنها غير مخلوقة. هذا هو التفصيل الذي على ما قالوا العوام يجمد على الشارب. أما والله أنك تقبل مطلقا وفيها باطل لا، والله أنك ترد مطلقا وفيها حق لا، بل الشيء موقوف على الاستفصال. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق إن كان يقصد ما يرجع إلى صفته فحق، وإن كان يقصد ما يرجع إلى ذات القرآن فباطل. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق إن كان يقصد حقيقة القرآن فحق، وإن كان يقصد ما يرجع إليه هو فهو باطل. هذا هو الذي جعل الإمام أحمد من حين ما تعرض عليه عرضت عليه قال من قال هذه فهو جهمي ومن قال هذه فهو مبتدع. يا الله اصبر اصبر، فهمتوا؟ فهمتوا؟ لا، من اللي فهم؟ من اللي فهم؟ بس واحد، يلا الخير يا ربي يلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخي أنت فهمت؟ أنت يا من فهمت؟ سأسألك، لفظي بالقرآن مخلوق، ما الباطل والحق فيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق، أيوة، فهو حق، وإن كان حركات فهذا طيب. والجملة الثانية من يجيب عنها؟ الجملة الثانية لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. الأخ لا وانت جالس يا حبيبي، لا تقف أبدا. ها أعيد السؤال والله الخير. طيب، لفظي بالقرآن غير مخلوق، إن كان يقصد أصبر خلاص نقف إلى الأذان. نعم تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة بخلق القرآن كفر ومن أنكر منه شيئا أو اعتقد. نعم. أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على كفر من اعتقد أن القرآن مخلوق كما خلقت السماوات والأرض والإنس والجن. كل من زعم بأن القرآن مخلوق فإنه يعتبر كافرا مرتدا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأنه أنكر المعلومة من الدين بالضرورة وخالف دلالة هذه الأدلة المتواترة. وكذلك كل من أنكر حرفا متواترا من القرآن، فكل من أنكر حرفا تواتر عليه قراءة القراء فإنه يعتبر كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وكذلك من زاد في القرآن شيئا ليس منه عند كافة القراء فأيضا هو كافر، فكل من زاد أو أنقص مما لم يأتي في قراءة القراء الثابتة بالسند الصحيح فإنه يعتبر كافرا والعياذ بالله. نعم. ومن أنكر منه شيئا أو اعتقد زيادة فيه أو نقصا خفي على الأمة كفر. نعم، كالرافضة الذين يزعمون بأن هناك شيئا نقص من القرآن، بل يزعمون أن النقص لم يقتصر على حرف أو كلمة أو آية بل على سور، كسورة الولاية عند الرافضة التي أخفاها أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، والتي فيها إثبات ولاية علي، ويقولون إنها كسورة التوبة في عدد آياتها وطولها. فكل من زعم بأن القرآن قد زيد فيه أو أنقص منه ما ليس منه فهو كافر بإجماع المسلمين، والرافضة ليسوا مسلمين. وأن الله أنزله ليتلى وليتدبر وليعمل به كما، نعم، هذه مقاصد إنزال القرآن الثلاثة. إذا قيل لك لما أنزل الله كتابه، فقل لنتلوه حق تلاوته، لنتلوه حق تلاوته. فإن قيل لك وما حق التلاوة، قل نتلوه بثلاثة أشياء: نتلوه بلساننا، ونتلوه بقلوبنا، ونتلوه بجوارحنا. فالذي يتلو القرآن بالتلاوات الثلاث فهو الذي يتلو القرآن حق تلاوته. التلاوة الأولى هي التلاوة اللسانية، يقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. هذه التلاوة اللسانية. التلاوة اللسانية هل هي مقصودة لذاتها؟ الجواب لا، هي وسيلة للمقصود بذاته، وهي أن ينزل القرآن من اللسان إلى القلب، وهي تلاوة التدبر وتلاوة التعقل وتلاوة التفكر والتأمل في مراد الله عز وجل. وهذا من أعظم مقاصد القرآن، وهو التدبر. فالله لم ينزل كتابه لنتلوه بالألسنة بلا تعقل، بل هذا طبيعة الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا ينزل من ألسنتهم إلى قلوبهم، ولا يتفهمونه ولا يتعقلونه التعقل المطلوب. ولذلك قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، في سورة النساء وفي سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في سورة محمد عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليدبروا، هذه لام التعليل. ثم بعد تدبره لا يبقى، بل لا بد أن يخرج من قلبك إلى جوارحك عملا وتطبيقا. فالذي يتلو الآية بلسانه ويتعقلها بجنانه ويعمل بها بجوارحه وأركانه فهو ممن تلا القرآن حق تلاوته. يدخل في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، ولم يكتفي بذلك، لم يقل يتلونه، قال لا، حق تلاوته. فإن من الناس من يقرأ القرآن ألفاظا على لسانه لا يحرص لا على تدبرها ولا على العمل بمقتضاها. ولذلك القرآن لا ينفع النفع الكامل المطلق إلا لمن وفقه الله للتلاوة في هذه التلاوات الثلاث. إذن هذه مقاصد إنزال القرآن. نعم. وأن الله أنزله ليتلى وليتدبر وليعمل به كما ثبتت بذلك النصوص، وأن كلام الله تعالى يتفاضل باعتبار مدلوله. نعم. هل كلام الله يتفاضل؟ هل القرآن يتفاضل؟ هل يجوز لنا أن نقول إن بعض القرآن أفضل من بعض؟ هل يجوز أن نقول إن بعض القرآن أفضل من بعض؟ هل يجوز أن نقول، انتبهوا انتبهوا معي، هل يجوز أن نقول إن بعض القرآن أفضل من بعض؟ هل كلام الله يتفاضل؟ الجواب: كلمة التفاضل مجملة، واللفظ المجمل لا نقبله مطلقا لأن فيه باطلا، ولا نرده مطلقا لأن فيه حقا. إذن لا بد في الأمر من تحرير وتفصيل وبيان. فهو يتفاضل باعتبار مدلوله ومعناه، ولا يتفاضل باعتبار المتكلم، إذ المتكلم بالقرآن من فاتحته إلى ناسه واحد وهو الله تبارك وتعالى. فالقرآن لا يتفاضل باعتبار من تكلم به، إذ المتكلم به واحد، لكن معنى الآية، دلالة الآية نفسها يتفاضل. فنقول دلالة هذه الآية أوسع من دلالة هذه الآية، هذه السورة أفضل من هذه السورة، فالتفاضل باعتبار المعنى والدلالات لا باعتبار من تكلم به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة: إنها أعظم سورة، أليس كذلك؟ وأنه لم ينزل لا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل مثلها، أعظم سورة. وكذلك في حديث أبي بن كعب لما علمه أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي. إذن القرآن يتفاضل، لكن باعتبار المدلول والمعنى، ولا يتفاضل باعتبار المتكلم به. فلم يتكلم بالنصف الأول من القرآن أحد، ثم يتكلم برجل آخر أو مثلا أحد آخر في النصف الثاني، لا لا، إنما تكلم به واحد أحد عز وجل، هو الله تبارك وتعالى. ما في. فإذا قيل لك هل القرآن يتفاضل، قل يتفاضل باعتبار دلالته ومعناه، ولا يتفاضل باعتبار المتكلم به. هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. نعم. وأن كلام الله تعالى يتفاضل باعتبار مدلوله ومعانيه لا باعتبار المتكلم به. صح. وأن التأويل إن أريد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه أو التفسير مقبول مطلقا، وإن أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معان أخرى فلا. نعم. اسمعوا، إن لفظ التأويل التأويل صار على حسب استعمال الطوائف له، إن لفظ التأويل صار على حسب استعمال الطوائف له من الألفاظ المجملة. فالمعتزلي يقول أؤول الآية، والسني يقول أؤول الآية، والأشعري يقول أؤول الآية، فصارت الطوائف كلها تستعمل لفظة التأويل. فلما كانت الطوائف تستعمله صار لفظا يحتمل الحق ويحتمل الباطل، فنطبق عليه قاعدتنا في الألفاظ المجملة، فلا نقبل لفظ التأويل مطلقا ونقره لأن في بعضه باطلا والباطل لا يقبل، ولا نرد كل معاني التأويل لأن فيها حقا والحق لا يرد. هذه القطعة التي قرأها أخونا الشيخ يتكلم عن المعاني الحق في لفظ التأويل والتي يقصدها أهل السنة، والمعاني الباطلة التي يتكلم بها أهل البدع. فإذا التأويل له معان. المعنى الأول التأويل بمعنى حقيقة الشيء، حقيقة الشيء من آل يؤول بمعنى رجع، فتأويل الرؤيا وقوعها على أرض الواقع، فحقيقة وقوعها هو تأويلها. ولذلك لما وقعت رؤيا يوسف وسجد له أبواه وأحد عشر من إخوته قال هذا تأويل رؤياي أي حقيقته. متى ما مر عليك لفظ تأويل تأويله اعرف أن معناها حقيقة الشيء، هذا تأويل رؤياي أي هذا حقيقتها. سأنبئك بتأويل أي بحقيقة. متى ما مر عليك لفظ التأويل في القرآن فاعرف أن المقصود به مباشرة حقيقة الشيء. فتأويل الرؤيا وقوعها، وتأويل الأمر امتثاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني ينفذ أمر القرآن في قوله فسبح باسم ربك، فسبح إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يتأوله أي ينفذه. فإذا تأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الرؤيا وقوعها، وتأويل الخبر وقوعه. ولذلك قال الله عز وجل هل ينظرون أي الكفار إلا تأويله، أي وقوع حقيقة اليوم الآخر، يوم يأتي تأويله أي يوم تأتي حقيقته. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. متى ما مرت عليك لفظة تأويل تأويله اعرف أن المقصود بها مباشرة حقيقة الشيء. وهذا معنى حق متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو ثابت بأصل الاستعمال العربي. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير. ما تأويل قول الله كذا وكذا، أي ما تفسيره؟ فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، ومنه قول الإمام بن جرير الطبري رحمه الله القول في تأويل قول الله كذا وكذا كذا وكذا، يقصد بالتأويل التفسير. وأيضا هذا المعنى مقبول مطلقا عند أهل السنة والجماعة. فإذا هذان معنيان مقبولان، التأويل بمعنى حقيقة الشيء مقبول، والتأويل بمعنى التفسير مقبول. بقينا في المعنى الثالث. المعنى الثالث بيمدينا قبل الإقامة؟ بيمدي قبل الإقامة؟ طيب، المعنى الثالث التأويل بمعنى الانتقال من ظاهر الكلام إلى معنى آخر. التأويل بمعنى الانتقال من ظاهر الكلام إلى معنى آخر. التأويل بمعنى الانتقال، الانتقال، هل الانتقال يأتي بمعنى التأويل في اللغة العرب؟ الجواب لا. طيب هل هو مقبول ولا لا؟ نقول والله اسمع، إن كان الانتقال بمقتضى دليل فانتقل، وإن كان الانتقال بلا دليل فهو تحريف. مثلا واشتعل الرأس شيبة، هل المقصود به حقيقة اشتعال النار؟ الجواب لا، أنا أنتقل من الحقيقة إلى المجاز بدلالة لغة العرب، فالمقصود به كثرة انتشار الشيب مثلا، فأنا انتقلت من حقيقة اشتعال النار إلى انتشار الشيب بقرينة، فهذا لا بأس به. فإذا كان الانتقال من معنى الكلام، من ظاهر الكلام إلى معنى آخر بمقتضى دليل، فهو مقبول عند أهل السنة والجماعة. وأما إذا كان الانتقال بلا دليل ولا مقتضى قرينة فهو تحريف وتعطيل، كانتقال الأشاعرة من قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان من ظاهر الكلام وهو إثبات اليدين إلى النعمة والقدرة. وين الدليل؟ أين الدليل الذي جعلكم تنتقلون؟ ما القرينة التي اقتضتكم تنتقلون؟ أبد والله، لا قرينة ولا دليل. إذن انتقالكم من ظاهر الكلام إلى معنى آخر بلا قرينة هو حقيقة التحريف. فإذا قيل لك ما معنى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ما معناها؟ قل أن ينتقلون من ظاهر الكلام إلى معان أخرى بلا مقتضى دليل. فالتحريف هو تغيير ظاهر الكلام والانتقال من ظاهر الكلام إلى معنى آخر بلا مقتضى دليل. فإذا نحن لا نمنع الانتقال مطلقا ولا نقره مطلقا، وإنما ننظر إلى مقتضاه. إن كان الانتقال بمقتضى دليل فأهلا وسهلا، وإذا كان الانتقال بلا مقتضى دليل فلا أهلا ولا سهلا. أنتم معي ولا لا؟ فإذا التأويل صار فيه ثلاثة معاني مقبولة ومعنى مرفوض. ساعدوني، المعنى الأول التأويل بمعنى حقيقة الشيء مقبول. اثنين، التأويل بمعنى التفسير مقبول. التأويل بمعنى الانتقال بمقتضى دليل. التأويل بمعنى الانتقال بمقتضى دليل مقبول ولا مرفوض؟ مقبول. التأويل بمعنى الانتقال بلا مقتضى دليل، هذا هو التحريف. الرحمن على العرش استوى، انتقلوا من ظاهر الكلام إلى الاستيلاء، ما المقتضي للانتقال؟ أين القرينة الدالة على هذا؟ ما في قرينة، إذن هذا تحريف. ينزل ربنا، أي ينزل أمره، ينزل ملك، ما الداعي لهذا الانتقال؟ لما لا تبقون على ظاهر الكلام؟ ما الذي يجعلكم تخافون من ظاهره وتنتقلون منه إلى معنى آخر؟ أين القرينة؟ أين القرينة الدالة على هذا الانتقال؟ ما في قرينة، إذن هذا تحريف، هذا تحريف. أعرفتم معاني؟ التأويل بمعنى حقيقة الشيء مقبول، التأويل بمعنى التفسير مقبول، التأويل بمعنى الانتقال لمقتضى دليل بمقتضى دليل مقبول، التأويل بمعنى الانتقال بلا مقتضى دليل بلا مقتضى دليل بلا مقتضى دليل مقبول. مردود، مردود، مرفوض. مهم مقبول، مرفوض. التأويل بمعنى الانتقال بلا دليل مهم مقبول. أنت مهم مقبول. أكيد، ممتاز، أحسنت. يعني أنا أخطأت، هذا أخطأت. في شيء عندك ولا إقامة؟ تتمت العبارة. يلا. إلا إذا دل على هذا. مش فيك؟ لحظة. بغيت أتغير؟ يوم شديت عليك بغيت أتغير الجواب؟ أي. تفضل. ويقولون إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، أي كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن في طياته صفة كمال ونعتا من نعوت الجلال والكبرياء والجمال والعظمة. فالحكيم اسمه، والحكمة صفته، والعزيز اسمه، والعزة صفته، والمهيمن اسمه، والهيمنة صفته، والسميع والبصير اسمه، والسمع والبصر صفته، والعظيم والحي اسمه، والعظمة والحياة صفته، وهكذا دواليك في سائر أسماء الله عز وجل. إياك أن تؤمن بالاسم وتنكر الصفة فتكون معتزليا. فالمعتزلة يثبتون أسماء الله عز وجل وينكرون ما تضمنتها من الصفات، فيقولون الله عزيز اسما ولا عزة له صفة، الله حكيم اسما ولا حكمة له صفة، الله سميع اسما وليس له سمع صفة. أعوذ بالله، يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. فجاء أهل السنة وقالوا أسماء الله عز وجل أسماء وأعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الإسمية، وأوصاف أو نعوت باعتبار دلالتها على الوصفية. فنحن معاشر أهل السنة نثبت الإسم ونثبت ما تضمنه من الصفات خلافا للمعتزلة الأوباش الذين يقولون هو اسمه ولكن لا يتضمن شيئا من الصفات. وأنه يجب الإيمان بها اسما وصفة وأثرا إن كان لها أثر متعد. نعم، الواجب في أسماء الله ثلاثة أشياء، الواجب في أسماء الله ثلاثة أشياء، شيئان ذكرتهما قبل قليل، وهو الإيمان بها اسما والإيمان بما تضمنته من الصفات، ولا داعي لحفظها ولمراجعة لإعادتها. لكن هناك شيء ثالث نخفق فيه جميعا، هناك شيء ثالث نتفاوت فيه تفاوتا كما تتفاوت السماء والأرض، وهو التعبد لله بمقتضى آثار هذه الأسماء. هذا من حقوق أسماء أن تتعبد لله في أرضه بمقتضى أسمائه، بل والله ما خلقنا الله في أرضه إلا لنتعبد له بمقتضى أسمائه. أضرب لكم أمثلة من أسمائه الرقيب. الواجب عليك في هذا الاسم ثلاثة أشياء: أن تؤمن بأنه اسم، وهذا كلنا معاشر أهل السنة نثبته، أن تثبت به بأنه يتضمن صفة الرقابة، وهذا كلنا جيدين فيه. لكن بقي أي شيء؟ أنك إذا خلوت بريبة في ظلمة أو معصية وأغلقت بابك وأنزلت سترك، إيمانك بهذا الاسم هل سيكون زاجرا لنفسك عن المعصية؟ هذا الذي نخفق فيه، مع أنه من مقتضيات الإيمان بأسماء الله، فمن مقتضيات الإيمان بأسمائه أن تؤمن بآثارها، أن تكون جوارحك متعبدة لله عز وجل بآثارها. أما أن تؤمن به اسما وصفة ثم تتخبط في المعاصي بيديك ورجليك، والرقيب الذي آمنت باسمه وآمنت بصفته تعلم أنه يراك وأنت ما برح تتخبط، ما برح تتخبط، هذه مشكلة. الغفور تؤمن به اسما وتؤمن به صفة، ولكن إذا وقعت في ذنب تعبد لله بمقتضى أثر هذا الاسم، وهو أن لا تقنط من رحمة الله. وهذا باب واسع يحتاج إلى تتبع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.